في السنن وفي مسند أحمد وفي الحاكم أنها أنجت من النار من كان يقرأها. والحديث حسن كما قال مخرجه أخونا مهدي عمار في تخريجه لتفسير القرطبي، هو كلام يعني في كلام طيب، ولكن قال مالك كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون عنده سبق لسان، لكن طيب يعني يجمع. إذن الحديث حسن، وهي مكية. وسبق أن قلنا إن القرآن منقسم ثلاثة أقسام، منقسم القرآن إلى ثلاثة أقسام: قسم مدني باتفاق، وقسم مكي باتفاق، وقسم مختلف فيه. وأغلب المختلف فيه يكون بعض آياته نزلت في مكة وبعضها نزلت في المدينة، فهذه السورة من المتفق عليه أنها نزلت بمكة. وفائدة معرفة المكي والمدني معرفة تدرج التشريع ومعرفة الناسخ من المنسوخ، لأن المتأخر دائما يكون ناسخا والمتقدم يكون منسوخا، لأن النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، النسخ رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه، ولا يكون النسخ إلا بخطاب حتى يخرج الرخصة ويخرج العجز والاضطرار. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك. تقدم وأنا أشرنا إلى البسملة، حتى إنه في بعض الدروس كان فيه سبق لسان، فأنا أريد أن نقول: من قال إن البسملة من القرآن لا غبار عليه، ومن قال إن البسملة ليست من القرآن لا غبار عليه، فجاء سبق لسان وقلت: من قال إن الفاتحة من القرآن لا غبار عليه، ومن قال إن الفاتحة ليست من القرآن لا غبار عليه، بل غبار عليه وخطأ شنيع وخطر، لكن هذا سبق لسان. ولذلك هذه الدروس التي تلقى من غير أن يكون المتكلم يمر في كتاب عرض للخطأ، لكن كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. إذن البسملة فيها إشكال عظيم، كيف تكون ليست من القرآن وهي معدودة رقم واحد في الفاتحة؟ بسم الله الرحمن رقم واحد، الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. طيب كيف تكون من القرآن وثلاثة من الأئمة لا يجهرون بها؟ مالك لا يبسمل في الفريضة، وأحمد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يسران بها في الفريضة. كيف تكون من القرآن ولا يجهرون بها؟ طيب كيف تكون ليست من القرآن وتكتب رقم واحد في الفاتحة؟ ظهر لكم الإشكال؟ لكن نجمع بين الأقوال بشيء يخففها، وهو أننا نقول إن البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، ويكون الذي لم يبسمل رأى أنها ليست من القرآن، والذي جهر بالبسملة كالإمام الشافعي لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي يجهر بالبسملة. إذن تكون البسملة في بعض القراءات من القرآن وتكون البسملة في بعض القراءات ليست من القرآن ويزول الإشكال، كالواو من وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إن قراءة عاصم فيها الواو، وقراءة نافع ما فيها واو، سارعوا إلى مغفرة. ومن في سورة التوبة جنات تجري تحتها الأنهار الجمهور، وظن بن كثير قرأ جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو أيضا في الحديد. إذن هذا يخفف الإشكال أو يزيله. والبسملة أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة. بسم الله اسم، بسم هذا اسم مصدر أصلها أبتدئ بتسمية الله، لكن لكهرة الاستعمال سماه اسم، هو أصل سماه يسميه تسمية، فاسم اسم مصدر، زي عطاء من إعطاء. تبارك الذي بيده الملك، تبارك تفاعل من البركة ومن العظمة ومن الدوام ومن الملك الذي لا يتناهى. تبارك تقدس وتعظم. قالوا ملكه دائم لا أولية له ولا نهاية له، الله وله كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ذلك عظمة الله وملكه وشمول علمه وإحاطته لا يمكن أن تدركها العقول أبدا. كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك كثيرا ما ربنا جل وعلا يستدل على وحدانيته بربوبيته، أن الذي خلق هو الذي ينبغي أن يعبد، الذي رزق هو الذي ينبغي أن يشكر. في القرآن براهين توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، براهين توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهذا إعجاز قرآني، إعجاز قرآني قائم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه الثلاثة يطلبها الناس من الأولياء، ما يسمونهم الأولياء، كل بلد فيها أولياء، وهذه الأولياء يطلب منها هذه الثلاثة. أغلب البلدان إلا من عصمه الله من البلدان وحماه تجد فيها أضريحة وفيها أماكن يسموها الأولياء، وأنهم يأتون لها ويطلبون من هذه الثلاثة، واحد مريض، واحد يريد وظيفة، واحد يريد أولاد، يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف سوء ويجعلكم، يريد منصب، يريد جاه، يريد أن يرفع عنه مرض، يريد أولاد، يريد مال، بعدين قال بعد هذا وهذا هو محل الشاهد: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذا وبين ما ذكر قبله، والكل حق خالص لله. هنا قال قليلا ما تذكرون، لأنك تقول واحد من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق السماء الله، طيب من يجيب المضطر؟ يقول لك تروح للولي. عقيم أريد أولاد، أذهب إلى الولي. هذه مشكلة. ولذلك ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الحاجة، الوسيلة، الحاجة، اطلبوا حاجاتكم من ربكم. ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واجعلوا إليه الوسائل، وقال ربكم ادعوني، ما قال اتخذوا لي الوسائل. إذا سألت فاسأل الله. ولذلك الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلا الأولياء ولا الأنبياء ولا الصالحين يسألون ولا يدعون إلا إذا كان أحدهم حيا تأتيه فتأخذ منه العلم وتلتمس منه أن يعطيك الحكمة وتستفيد منه مما يحمله. فلذلك ربنا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. ونصيب الجنة من الناس واحد في الألف، 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة. لما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا آدم أخرج بعث النار، قال: من كل 1099 و900 في ذلك الوقت تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا تقدس وتعالى وتعظم الذي بيده الملك لا بيد غيره. والنبي صلى الله والله جل وعلا له يدان مبسوطتان ينفق بهما وكلتا يديه يمين. والله تعالى قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وخلق كثير من الفضلاء والعلماء أخطأ في باب الأسماء والصفات. وربنا يا أحبتي ننظر إليه من ثلاث جهات: ننظر إلى ربنا من أنه أوجد الكون وكل ما في الكون من الله، وهذا الذي نسميه توحيد الربوبية، كل ما في الكون من الله وله كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يكون له أن يقول له كن فيكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يفقر يغني يحيي ويميت. وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية، نوحد الله في أنه هو الذي رب الكون لا شريك له في ذلك. وهذا أحيانا تؤمن به الكفار، ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكذلك إذا دهمتهم الكروب أحيانا يخلصوا في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وسبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبش، فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة: احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البحر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنجيتني من هذه الورطة لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده وأسلم به. فنجاه الله وذهب ودخل في الإسلام. النوع الثاني هو الذي يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهو أن العبادة لا تصلح إلا لله، كل العبادة مقصورة على الله. والعبادة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عبادة بدنية كالصلاة والصوم، وعبادة قلبية كالخوف والرجاء والولاء والبراء والنية والإخلاص، وعبادة مالية كالزكاة، وعبادة مشتركة كالحج. فالعبادة لا تصلح إلا لله ولا يعبد إلا الله. إذن هذا يسمى توحيد الألوهية أو العبادة، والثاني يسمى توحيد الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فضابطه ثلاثة أمور، الأمر الأول تنزيه الله عن مشابهة خلقه، لأنه جل وعلا قال ليس كمثله شيء. الأمر الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا. الأمر الثالث قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، لأنه قال ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذه الثلاثة هي التي يثبت على أساسها توحيد الأسماء والصفات. وكثير من الناس ضلوا في هذا، ضلوا في باب الأسماء والصفات. المعتزلة قالوا عالم بلا علم، كيف يكون عالم بلا علم؟ ولذلك قالوا وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، ذهب الحق عن المعتزلي بقوله هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا ووضحه، فربه قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان إثبات هذه الصفات ضلالا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الجارية قالت أين الله؟ قالت في السماء. أما منتم من في السماء؟ قال لها من أنا؟ قال رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، إليه يصعد الكلم الطيب. ولكن انتبهوا قبل هذا، قال ليس كمثله شيء، آية ليس كمثله شيء، ثم قال سمع السمع والبصر تتصل بهم جميع الحيوانات، لكن اثبت لي سمعي وبصري على أساس أنني ليس كمثلي شيء. لذلك هذا شيء واضح وبينه. الرحمن جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى سبع مرات في القرآن، يأتي ويقول استوى استولى، ما مستندكم على استولى؟ يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، بيت مصنوع مكذوب. والله في سورة الفرقان هدد تهديدا مبطنا، قال ثم استوى على العرش الرحمن، ماذا قال؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني، إعجاز. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ما قال الله نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي، هذه طريق سلامة محقق. وإذا وضع واحد في القبر وجاءه الملك قالوا لما تثبت لي صفات؟ يقول لأنك انت أثبتها لنفسك. لما تنزهني؟ لأنك قلت ليس كمثلك شيء. لما تقطع فكرك عن إدراك كيفيتي؟ تقول لأنك قلت ولا يحيطون به علما. لكن الذي يقول لا استوى استولى ويد الله قدرته، ما مستنده على هذا؟ يقع في الورطة. ولذلك نرجو الله الهداية. فكم من العلماء الذين يخطئون. ولذلك من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. علماء الواحد تجده يكون في فن عجيب. وإذا جاء التوحيد وجاء التعلق بغير الله كأنه يرمي عقله. لذلك نحن عندنا ميزان، عندنا ميزان ينبغي دائما أن ننصبه، أي شيء اختلف فيه نرجع لما لا كتاب والسنة. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونبي الرحمة قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. إذن لما نختلف؟ نرجع للنصوص، وإذا رجعنا إلى النصوص لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، وكررناها في هذه الدروس المباركة حتى ظهرت عند الجميع. إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال. قال تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الإمام أحمد القرء الحيض، وقال الإمام مالك القرء الطهر، وكل منهم استدل بالكتاب والسنة وباللغة، فكل من القولين حق 100%، ما يمكن يكون خطأ. لا دليل عندك ولا دليل عندي لا إشكال. ما حكم شعر الصدر؟ هل يحلق أو يترك؟ قالوا لا دليل. بعضهم ألحقه بما أمر بحلقه، وبعضهم ألحقه بما نهي عن حلقه، وبعضهم قال لا نعرف ما في دليل. عندك دليل ولا دليل عندي أكون معك، عندي دليل ولا دليل عندك تكون معي. إذن لما نختلف؟ لما نتشاكل ونتكاره ونتضارب؟ هذه أمور مشاكلنا محلولة بأبسط طريقة وأوجزها وأوضحها. ديننا كامل، دين كامل. إذن الذي بيده الملك، والله تعالى وصف نفسه باليد، ونستعمل فيها ما نستعمل في صفات الله، والملك الكامل. ولذلك قالوا الملك الذي هو يكون ملك الملوك، قل اللهم مالك الملك، الملك الكامل لا يكون إلا لله، وهو على كل شيء قدير. كل شيء قدير عليه ربنا أراده، يحيي يميت يعز يذل، يغير أشكال من عصوه. الذين اصطادوا يوم السبت لما جاءهم القرى اللي جنبهم وجدوهم قردة وخناسي، كونوا قردة، يغير الحجرة يخرج منها ناقة، التراب يخرج منها الحي، عيسى أخرجه من غير أب، حواء أخرجها من غير أم. فلذلك يجمل بنا ويحسن أن نتجه إلى ما يسعدنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا، وهو التعلق بالله والخوف من الله ورجاء الله والقيام لأجل الله والرضا لأجل الله والغضب لأجل الله. فإذا فعلنا ذلك ضمن لنا ربنا أمرين، فإذا تحركنا لله ورضينا لله وغضبنا لله وجلسنا لله وقعدنا لله يضمن لنا ربنا أمرين، ما هما؟ صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت عليك لتنفعك لا تستطيع، أو لتضرك لا تستطيع. فيا أخي تعلق بربك، خف من ربك، أسأل ربك، أطع ربك. لكن المعوقات التي أشرنا إليها بالأمس هي المشكلة الكبيرة، أربع معوقات يمكن بعدين نشرحها في وقت آخر. وهو على كل شيء قدير، كل شيء ربنا قادر عليه. وزكريا رجل كبير وزوجه عاقر رأى مريم عندها الفاكهة في وقت محلها. والله إذا أراد شيء يفعله قادر. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تذكر زكريا، قال والله أنا كبير ونريد ولد وزوجتي عاقل، لكن ربي كريم وقادر، ربي أنا هب لي من لدنك ذرية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. لا كيف الفرح والسرور والغبطة. الذي تذكرته الفاكهة اللي عند مريم في غير وقتها. ولذلك آية إبراهيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، يمن عليك بالعلم وبالتقى وبالفضل وبالمال وبحسن الخلق، ربك كريم، ولكن هو يصب علينا النعم ونقابل النعم بالكفران، هذا الذي يكون خطر. لئن شكرتم، فالخطر كفران النعم وعدم شكرها، هذا عين الخطر وعين العطب. وأهله عجيب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يبتليهم أول بالمصائب، فإذا لم يتوبوا يغدق عليهم النعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خذناهم بغتة. فلا يوجد شيء أشأم ولا أضر من المعاصي. المعاصي كل المشاكل من المعاصي، ولا يوجد شيء أبرك ولا أنفع ولا أسعد من الطاعة. الطاعة. ولذلك إذا كان الإنسان تظهر عليه الكرامات وهو يتعاطى المعاصي، هذه ما هي كرامات، هذا استدراج أو ابتداع. إذا رأيت الإنسان يتجاهر بالمعاصي وكأنه تظهر عليه كرامات، لا، هذه ليست كرامات ولا كرامة، هذا استدراج أو ابتداع. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. لكن إذا رأيت شخصا مستقيما في الظاهر وتخرج عليه لا مانع، كرامة الولي حق وظهر منها كثير، كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية منه الكلام في البلاد النائية. الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة. كثير من المفسرين قال المقصود بالموت الدنيا والمقصود بالحياة الآخرة، وبعضهم قال خلق نفس الموت والحياة، خلقهم الله. والحياة هذه المادة الذي تكون في الإنسان إذا كان حيا، والموت انفصال هذه المادة عن البدن، والذي تكون به الحياة هذا شيء لا أعلمه إلا الله، الروح. الروح مخبوء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هل هي غدة هل هي ريح، ما هي المادة التي يكون بها الإنسان فيها الروح؟ ولذلك قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلق الموت والحياة، فقيل خلق الموت في الدنيا لأن أهلها يموتون، وخلق الحياة في الآخرة لأن أهلها باقون يجازون على أعمالهم في الدنيا، فإن خيرا فسعادة وإن أعوذ بالله شر فشقاوة. بعدين قال ليبلوكم، ليبلوكم. وهنا وقفة مع آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن نقول إن هذا عام مقصود به الخصوص أو يكون في الكلام مقتضى عشان ما تتضارب الآيات يا أحبة. الله قال هنا خلق الموت والحياة ليبلوكم. ولو كان خلقنا للعبادة ما كفر أحد، لكن خلقنا ليطالبنا بالعبادة أو خلقنا ليكون منا من يعبده، هذا الذي تستقيم به النصوص. ولذلك قال في الآية الأخرى فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن خلق الله الكون للابتلاء للاختبار، فإذا اختبرهم منهم من ينجح ومنهم من يرسل. والطبري أشار في تفسيره إلى أنه خلقهم للعبادة، قال إما عبادة عن طواعية أو عبادة عن كره، لأن احتياجهم لله تعالى كأنهم عبدوه، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن الوالد رحمة الله عليهم جميعا قال لا، هذا مرجوح في هذه الآية في الجزء السابع من أضواء البيان. قال التحقيق أنه إما أن نقول إن في الكلام مقتضى وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، أو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني من آمن بي واتبع رسلي، يكون عام مقصود به الخصوص. قال هذا الذي تستقيم به النصوص، ويمكن تعودوا إلى من أراد الاستزادة فليعود إلى أضواء البيان الجزء السابع. والموت مخلوق وسيذبح ويأتي في صورة كبش أملح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا نسمعه ونحن في الدنيا، يجب علينا أن نخطط لألا نكون من أهل النار، يتعين علينا التخطيط لأن ننجو من النار يا أحبتي. بعدين قال ليبلوكم أيكم يختبركم، أيكم أحسن عملا، من يصلي في الصف الأول، من يحضر النية، من يقوم في جوف الليل يصلي، من يبر بوالديه، من يكرم جيرانه، من يقابل إساءة الناس بالإحسان إليهم، من همه معالجة المرضى، من همه إيصال الطعام للجوعى، من همه تنفيس كربة المكروبين، أحسن عمل. ويبلوكم من همه اللعب، من همه شهوته، من همه متعته، من همه اتباع مرضات هواه، وهو العزيز الغالب الغفور لذنوب عباده. وهو العزيز الغفور، العزيز غالب، ما أراد شيء يعمله، الغفور لذنوب عباده إذا تابوا. ثم زاد في وضوح قدرته، ومن عادات القرآن أنه إذا أمر أو نهى أو شرع لا بد أن يدلل على قدرته على إكرام ذلك المطيع وعلى عقوبة ذلك العاصي. ومن أعظم ما يدل على القدرة الخلق، أكبر قدرة هي الخلق، لا توجد قدرة مثل الخلق، ولذلك لا يستطيع أن يخلق إلا الله. والله في سورة الحج قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة البطن، وظلمة المشيمة، الردة المشيمة التي تكون على الجنين. يخلقنا، انظر إلى الأصابع شدت بالأظافر، الإبهام بعيد من السبابة. لو جعلنا يده مثل يد البعير لا يستطيع أن يحل ولا يعقد. قادرين على أن نسوي، ليست البصمة على القول الراجح، أن نجعل يده كيد البعير، الأصابع مقترنة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإلا يقال جرى فلان وسقطت رجله، ونام وسقطت أذنه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنظر إلى هذه اللحمة التي تسمى اللسان، وإلى هذا الماء العذب الذي تحتها يسمى الريق، كيف هذه اللحمة تبين لك عما يجيز في صدرك؟ علمه البيان. والكرش الضعيفة حارستها الأعين والسواعد أمامها، لأن إذا أصابها أي شيء يمكن يخرقها. والظهر الماء عنده عيون يتحمل الرفس والضرب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي أنفسكم فلا تبصرون، لكن نحن نريد الثمن والمذمون، وهذا شيء لا يكون. نريد الثمن والمذمون، ما يمكن هذا، لا يكون. الكون يحكمه قانون ايش؟ مبادل، تدفع تربح، تنام تخسر، ما في. ولذلك أنا دائما أكرر، هل رأيتم إنسانا له أولاد لم يتزوج؟ يمكن كان إنسان يكون له أولاد من دون زوجة؟ ما يمكن إنسان يدخل الجنة إلا بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم. ما يمكن إنسان يكون عالم إلا بالتعب بالطلب بالاجتهاد. ما يمكن إنسان يكون تقي إلا بمكابدة الطاعات والبعد عن المحرمات. كل شيء له ثمن. أما نحن نترخص ونريد أن نكون، ما يمشي هذا. كل شيء له ثمن. فمن أراد العزة فليسلك طريق العزة، ومن أراد الجنة فليسلك طريق الجنة، ومن أراد العلم فليسلك طريق العلم، ومن أراد الضياع فليسلك طريق الضياع. فنحن لا بد أن نهتم بالأسباب، وأن نهتم بقيمنا وبديننا وبمصالحنا، وأن نعرف بعضا. مشكلتنا جهلنا ببعض. والله يقول كونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نعرف بعض، وأن نتعاون، وتعاونوا، وأن نتعاضد، وأن نتكافل. خلق سبع سماوات، هذه السماء لا يعلمها إلا الله، والمراصد الموجودة والمراكب لم تصل إلى السماء. فالناس انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا ما فيه سماء أصلا، مجرات لا نهائية، وبعضهم قال ما ندري هل فيه سماء أو غير سماء. وربنا قال سبع سماوات طباقا، وقال والسماء بنيناها بأيدٍ وحديث الإسراء طلع إلى السماء الدنيا آدم، السماء الثانية، السماء الثالثة، الرابعة إدريس، السماء السابعة، وكل سماء فيها خلق وسكان والملائكة. والله مدحنا نحن أننا نؤمن بالغيب، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وذكر عن الروم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ثم قال وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا إعجاز قرآني، نحن أخبر أننا نؤمن بالغيب، وهم أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فلذلك السماوات مبنية، لكن المراصد والمراكب ما وصلتها، فقالوا ما فيه سماء، والله قال فيه سماء، أنتم أعلموا أم الله؟ ولما تاقت نفوس الصحابة لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فجاء الجواب من الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قفل الباب هذا. وهم الآن عندهم مراكب وعندهم مراصد، ونحن هذه الأمور لا نعلمها، لكن الله قال في سماوات مبنية، والله يقول أنتم أعلموا أم الله. فما أخبر الله عنه لا يجوز أن ينفى، كما قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميت بهم، هل الميد التحرك أو الانقلاب؟ هما يقول الأرض يعني تجري، والله قال أن تميد بهم. هذه أمور تحتاج إلى رجوع، وإن ظهر خلاف ذلك ففهمنا في القرآن خطأ، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال الوالد في الجزء السادس من أضواء البيان عند قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، قال لغت عندي درهم ونصفه ونصف درهم آخر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره معمر آخر. ولذلك قال احتمال أن يكون القمر دون السماء، لأن السماء تقال لكل ما علاك وتقال للسماء المبنية، تبارك الذي جعل في السماء بروجا المبنية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا مطلق ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء وإنما الفضل حي الشمس والقمر. قال هذه اللغة يمكن يكون القمر دون السماء، ولذلك لا مانع من أن يصلوا، أما إذا كان في السماء، السماء هم لا يمكن ما يؤمنوا بها أصلا، السماء الحقيقية المبنية. ما تروا في خلق الرحمن من تفاوت، الله خلق كل شيء وأتقن خلقه. انظروا إلى الخلق، كل واحد لا يشبه الثاني، والعين في محلها والأنف في محلها والجبهة والأصابع، وكل واحد يختلف عن الثاني، المصور الخالق. المكائن لا يفرق إلا بالأرقام، ما يمكن يفرق أبدا المصنع، لكن الله هو المصور، يصور في الرحم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني هذا رديء وهذا كل خلق متقن، الذي أحسن كل شيء أتقن كل شيء خلقه. ثم ارجع البصر كرتين، قال العلماء ليس المقصود مرتين، يعني مقصود مرتين مرتين مرتين، أرجعه كثيرا كما قال لبيك، لبيك أي لبيك تلبية بعد تلبية، إجابة بعد إجابة بعد إجابة. ثم ارجع البصر مرتين بعد ذلك، يرجع إليك البصر وهو عاجز كال منقطع لا حيلة له، وهذا امتنان من الله وبيان لقدرته، وأنه قادر على أن يعاقب العاصي وقادر على أن يكرم المطيع. هذا برهان على قدرته على العقوبة وعلى الإكرام، وهذا دائما يتكرر في القرآن. لما ذكر المؤمنون في قد أفلح المؤمنون قال في نهاية الآيات ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقكم. وذكر 6 أمور تعمل دوائر في القرآن: خلقكم، خلق آباءكم، خلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرق بأدلتها. فديننا موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة، ديننا لا يقبل إلا التسليم أو المكابرة، ما يمكن يقاوم. لذلك أعداؤنا يخافون من الإسلام ويشوهونه، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. متم نوره أو متم نوره، نعم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه المصابيح لها 3 فوائد: الفائدة الأولى جمال السماء الدنيا، الفائدة الثانية يرجم بها الشياطين، الفائدة الثالثة يهتدى بها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، نعم. ومن ذكر غير هذا فقد تكلف ما لا علم له به، نعم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها، أي هذه المصابيح، رجوما للشياطين. قيل في نجوم ثابتة في السماء كالقطب، وفي نجوم سيارة كالثريا وكغيرها، وفي نجوم هي ليرمى بها الشهب، وقيل هذه النجوم اللي ثابتة أو السيارة يؤخذ منها الشهاب وترمى به الشياطين إذا أرادت أن تسترق السم، يطلع بعضهم فوق بعض، يسمع الله تكلم بالوحي فالملك يرميه، فأحيانا يقول ما سمع لمن بعده، وأحيانا يموت قبل أن يبلغ، ثم يكذب عليها 100 كذبة، نعم. ولذلك هؤلاء يعني الشياطين التعامل معهم لا يمكن يكون إلا بالكفر، فأي إنسان يتعامل مع الشياطين يحذر، لأنهم لا يعلمون أحدا إلا أخبروه أنه كفر، لأن فيه صرف حقوق الله للمخلوق، ولا يتعاونون مع المخلوق إلا بصرف حقوق الله لهم. ولذلك قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل ويعلمونهم على ما رجح الطبري والوالد ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل. أما القرطبي وابن كثير قالوا ما نافية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ببابل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولذلك ألجأ ابن كثير السياق فقال وما يعلمان من أحد حتى يقولا، قال على سبيل السخرية، لأن السياق ما كان معه رحمة الله على الجميع، وهيأنا لهم عياذا بالله عذاب النار المسعرة. ثم قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. والذين كفروا بعد أن جاءتهم الرسل وبجنت لهم الحجج والبراهين عذاب جهنم، جهنم هي النار، لأن من دخلها تجهم، وبئس المنزل والمكان والمصير الذي يصير إليه. إذا ألقوا فيها أهل النار سمعوا لها شهيقا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.